you. النبي أوحى للنبي. الله الله الله جمال النبي. الله يا قرآن. ما شاء الله العظيم. الله يا قرآن. ربنا يزيدك يا رب. كبير يا أستاذ. الله الله الله الله الله الله ربنا يزيدك اللهم يزيدك Thank you. عليك. اللهم صل على جمال النبي. اللهم صل على النبي. اللهم يا رب. الرزاق العظيم. الله الله الله الله الله الله المخلوق كالله عليك. ويسع عليك يا رب. Warning!